يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الثامن: غسل قدمي بغير موضعه إذا لم يكن مبلطا. إذا كانت اليدان في موضع آخر، الرجلان في مستنقع الماء، نقلهما إلى مكان آخر تحول. ذكرت ذلك ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تحول من مكانه فغسل قدميه انتهى من الطهارتين. ذكر بعد ذلك النواقض، ذكر أنها ثمانية ولم يعد إلا سبعة، منها ما فيه خلاف ومنها ما لا خلاف فيه. الخارج من السبيلين، من الفرجين، البول والغائط والريح، هذه كلها لا خلاف أنها ناقضة، ولم يذكر الاستنجاء بعدها، ولكنهم يذكرون في الأحاديث. بمعنى أن المتوضي إذا كان قد خرجت منه نجاسة كبول أو غائط غسل فرجه، ويسمى ذلك استنجاء. الخارج من السبيلين ناقض. ثانيا: الفاحش من غيرهما بشرط أن يكون نجسا، لأن الخارج من البدن إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، فإذا كان طاهرا فلا يجب الوضوء. إذا دمعت عيناه خرج منه دمع، هذا طاهر، انتخط المخاط أيضا يعتبر طاهرا. إذا عرق خرج منه عرق، هذا طاهر. إذا انتخم أو خرج منه لعاب، هذا أيضا طاهر. كذلك لو أخرج من أذنيه شيء من الوساخ الذي فيها، هذا طاهر، لأنهم ذكروا أن في الرأس قالوا فيه أربعة عيون، منها حامض وهو الدمع، يقولون أن الدموع طعمها مالح حتى لا تفسد العين. أما المخاط فإنه حامض شديد الحموضة. أما ما يخرج من الأذن فإنه مر، أما ما يخرج من الفم فإنه عذب هادي. الحاصل أن هذه كلها لا تنقض الوضوء. إذن الذي ينقض النجس، فإذا تقيأ يعني استفرغ وكان كثيرا، يعني فاحش يعني كثير، ملء الفم أو ملءه أو أكثر، كذلك الدم إذا خرج منه دم رعاف أو من جرح أو قيح من جروح أو كروح، الفاحش ناقض. الثالث: زوال العقل، لأنه إذا زال عقله لم يملك نفسه. هكذا بأي شيء يزول العقل بالنوم، يزول العقل بالسكر، نعوذ بالله، يزول بالجنون، يزول بالإغماء، فينتقض الوضوء. رخص فيما إذا نام نوما يسيرا كجالس أو قائم. إذا نعس وهو جالس خفق براسه أو قائم نعس خفق براسه لا ينتقض، وذلك لأنه لو استغرق سقط، حيث أنه لا يزال جالسا فإنه لا يكون ناقضا. أما إذا اضطجع ونعس نام فإنه لا يملك نفسه، ويلحق به إذا كان متكئا على أريكة على ظهره أو على جنبه ونام، فإن كان متمكنا ممكنا مقعدته فلا له لا ينتقض، وإن كان غير متمكن فإنه يعيد. في الحديث العين وكاء السهل، فإذا نمت العينان استطرق الوكاء. الرابع مس الفرج، فيه أيضا خلاف، هل ينقض مس الدبر؟ لما جاء في بعض الروايات أيما امرأة مست فرجها قالوا الفرج يطلق على القبل والدبر، فألحق بمس حبكة الدبر، ولكن الروايات كلها تركز على الذكر، مس الذكر. ومثله أيضا مس المرأة فرجها، فيه خلاف. الذين قالوا لا ينقض، روي عن علي لما سئل هل ينقض مس الذكر فقال إن كان فيك شيء نجس فاقطعه، بمعنى أنه ليس بنجس، وكأنه ما بلغت الأحاديث، ولكن لما ثبتت الأحاديث اهتيط وتوضأ من مس فرجه. بعضهم قال لا يمس الذكر لا ينقض إلا إذا مسه لإثارة الشهوة. الخامس مس المرأة بشهوة، إذا أظهرت شهوة يعني أحس عندما مس يدها مثلا أو قبل أو مس ذراعا، فإنه إذا كان بشهوة انتقض وضوءه. ذهب الإمام الشافعي إلى أنه ينقض مطلقا، أي شهوة عرق لشهوة، وذلك لأن هناك قراءة في قوله تعالى أو لا مستم النساء. بعض العلماء كابن عباس قال الملامسة في الجماع، وبعضهم قال الملامسة التي بشهوة، وقرأها بعضهم أو لمستم النساء، فأخذ الشافعي بهذه القراءة فجعل مجرد اللمس ناقضا ولو لغير شهوة، ولكل اجتهاده. السادس أكل لحم الإبل، وفيه أيضا خلاف، ولكن يترجح أنه ناقض لأن ورد في حديثان صحيحان. وهل ينقض جميع أجزائها؟ في ذلك خلاف، وكأن الجمهور أو الأكثرون على أنه لا ينقض إلا اللحم الأحمر، فلا ينقض أكل الأمعاء ولا الشرش ولا القلب ولا الكبد ولا الرئة ولا الكلية ولا اللسان، لأنها لا تسمى لحمة، لا اسم خاص، ولا احتياط أنه ينقض كله. السابع الردة، الردة الكفر. قال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن العمل الطهارة، فإذا ارتد وكفر ولو ساعة بطلت الطهارة، فلا بد أنه يجدد الطهارة. هذه النواقب السبعة، وهو يقول هناك أنها ثمانية. ترك تغسيل الميت لوجود الخلاف فيه، مع أنه ورد فيه حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقيل المراد بحمله يعني احتضنه ولم يكن عليه ساتر أنه يتوضأ. وأما الحمل فقيل كذلك، حمله يعني احتضنه. ولكن الأكثرون على أنه ليس بناكر إلا إذا مس عورته. هذه أركان الطهارة الصغرى. الطهارة الكبرى التي هي الغسل أركانها ستة، يعني الموجبات: أولا المني الدافق بلذة، اشترط فيه أن يكون دافقا وهو الذي يندفع اندفاعا. أما إذا كان يخرج السير سيلانا كسيلان البول فإنه لا يوجب الغسل. عادة أن بعض الرجال عنده غلمة وشهوة قوية، هذا المني الذي في جسده قد ينزل ويكون مع البول، فإذا انتهى من البول خرج منه نقط، أي نقطتان أو ثلاث أو أربع، مني ظاهر، ماذا يسمى؟ الودي، يخرج كما يسير البول، فهذا لا ينقض لأنه ما خرج دفقا ولم يصحبه لذة عند خروجه. أما إذا استمنع فعل العادة السرية، فالعادة أنه يخرج المني ويخرج دفقا، يعني يندفع اندفاعا، ويصحبه أيضا لذة تخفف تلك الشهوة، فهذا هو الذي يوجب الغسل. الثاني التقاء الختانين، يعني إذا غيب الرجل ذكره في الفرج، في فرج المرأة غيب إلى محل الختان فإنه يوجب الغسل. في ذلك أيضا خلاف، الراجح أنه يوجب الغسل. كانوا يختنون النساء بقطع قطعة لحم في أهل المهبل، فإذا غيب ذكره إلى أن يصل محل الختان محل ختانها فإنه يوجب الغسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بعدم الاغتسال منه، وجاء أنه قال: إنما الماء من الماء، يعني الماء الذي هو ماء الاغتسال من الماء الذي هو الإنزال، إنزال المني. ثم بعد ذلك جاء هذا الحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. في حديث آخر: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني شدها بقوة إزاد مسلم وإن لم ينزل. الثالث إسلام الكافر، وذلك لأنه بحال كفره نجس، إنما المشركون نجس، فإذا أسلم فإنه يغتسل ليتطهر بعد أن كان نجسا وإن كانت نجاسته معنوية. وأنكروا ذلك بعض العلماء، قالوا لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة إلى الله، يرسل من يدعو الناس إلى الإسلام ويسلم خلق كثير مئات أو ألوف، ومع ذلك فإنهم لا يأمرونهم أن من أسلم عليه يغتسل. ولكن الغالب أن المشركين وبالأخص الرجال وقعت منهم جنابة، وقع منهم جناج احتلام أو جماع ولم يغتسلوا غالبا، فيؤمر إذا أسلم أن يغتسل. الرابع الحيض، الخامس النفاس، لا خلاف بهذا، يعني قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن. وفيه قراءة فلا تقربهن حتى يطهرن، واختارها ابن جرير يعني حتى يتم التطهر. والنفاس فملحق بالحيض، وذلك لأنه دم، أي دم يخرج من الفرج ويحكم بأنه نجس، فلذلك يغتسل بعده إذا انقطع. لا تصلي حتى تغتسل، ولا يجامعها زوجها حتى تغتسل، لقوله فإذا تطهر نفتهن. السادس الموت، لا خلاف أن الميت لا بد أن يغسل حتى ولو كان نظيفا، لو اغتسل وتنظف ودلك جلده وبعد لحظات مات، بعد دقائق وبعد ربع ساعة مات وهو نظيف، لا بد أن يغسل، لأن هذا التغسيل يعتبر عبادة. ذكر الثاني بعدما ذكر الطهارة من الحدثين، ذكر الطهارة من النجاسات. النجاسات تلوث الجسد وكذلك الثياب، فلا بد من إزالتها ولا بد من تطهيرها. تشتمل على أربعة أشياء: نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه. هكذا بينها بعد الإجمال. النجاسة هي البول والغائط، لا خلاف أنه نجس، أن البول والغائط نجس من النجاسات العينية. كذلك بول غير المأكول وروثه، بول الحمار وروثه نجس، وكذلك الكلاب والسنانير والذئاب وكل ما ليس بمأكول فإن بوله وروثه ورجيعه نجس. الخمر نجس ولو كان أصلها من تمر أو نحوه. كل حيوان محرم فوق الهر فإنه نجس، أما الهر فرخص في سؤره، إذا شرب من الإناء فإنه يتسامح فيه. في حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. يعني الهرة الفأرة نجسة أيضا إذا ماتت في الماء أو في السمن. ورد أن فأرة سقطت في سمن فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، فدل على أنها نجست ما حولها من السمن. كذلك ما فوق الهر يعني الكلاب، وهناك أنواع فوق الهر يعني الذئاب مثلا وأنواع القطط غير المعروفة. اختلف في جلود الميتة، ذكر أن جلد الميتة نجس وأنه لا يطهر بالدماغ، وفي ذلك خلاف، ولعل الصواب أنه يطهر بالدماغ. والذين قالوا إنه لا يطهر قالوا إذا دبغ أجاز أن يستعمل في اليابسات، والصواب أنه يطهر بالدماغ ويستعمل عبر المائيات. عظام الميتة النجسة أيا كانت، إذا مات البعير، مات الخروف، مات الثور، فعظامه ولحمه نجسة، إلا حيوانات البحر لا تنجس بالموت. حيوان البحر يعني السمك ونهوه لا يحتاج إلى تذكية. كذلك موت الآدمي، الآدمي طاهر، جاء بحديث أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. بقي ذكر أن النجاسة تحتوي على أربعة: نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه. المزيل كل من يحسن الإزالة يعني المطهر، كل من يحسن الإزالة حتى ولو كان غير مكلف. لو أن صبيا رأى نجاسة على شيء وصب عليها ماء وطهرها وهو من 5 سنين أو 4 طهرت، لأنها من باب الإزالات. كذلك أيضا لو أن ثوبا تنجس ثم أصابه مطر غمرة طهر، ولو أن نعلا تنجس وخاض به في سيل أو نهر طهر، لأن القصد إزالة تلك العين، العين النجسة. فالذي يزيلها كل من يحسن الإزالة ولا تحتاج إلى نية. أما المزال به فهو الماء الطهور، الماء الطهور هو الذي يطهر النجاسات. نجاسة الكلب اشترط في تطهير لعابه اشترط التراب، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 والثامنة بالتراب أو إحداهن بالتراب هكذا. وهذا خاص بلعابه الذي هو ما يسيل من فمه، لا بد من غسله 7 إحداهن بالتراب أو 8 بالتراب. قالوا الحكمة بذلك أن لعابه فيه بعض الجراثيم لا تزول إلا بالتراب. ذكر بعض المشايخ أن بعض المفكرين نظر إلى إناء بعد شرب الكلب بالمكبر وإذا فيه هذه الجراثيم الملتصقة ملتصقة بالقدح، فغسله بصابون فلم تزل، غسله بمزيل فما زالت، أحرقه في النار فلم تزل، ولم تزل إلا بعدما دلكه بالتراب. وهل يلحق به الخنزير؟ الخنزير نجس، ولأنه كذر، ولأنه يأكل العذرة، يأكل الغائط. إذا رأى إنسان يتخلى انتظره حتى يقوم فسعى إليه وأكل ذلك البراز الذي يخرج منه. فلما كان كذلك جاء التحريم، جاء تحريم لحم الخنزير. ولكن هل يلحق بالكلب في نجاسة لعابه؟ هكذا اختاروا. ولعل الأقرب أنه لا يلحق به، بل نجاسته كسائر النجاسات. كذلك أيضا الكلب روثه وبوله كسائر النجاسات، تغسل حتى تذهب عين النجاسة. ليس شرطا أن يغسل سبعا بوله أو نحوه، بل هو كبول الآدمي وبراز الآدمي. يقول المزال به الأحجار في الاستجمار خاصة، جاء في أنها تزيل أثر النجاسة. في هذه الأزمنة قد يتمسحون بالمناديل، يمسح دبره بعد الغائط ونحوه. ولكن نقول في هذه الحالة لابد من الماء. إذا مسح بغير الأحجار أو بنحوه فإنه يتبع ذلك بالماء. الأولى أن يجمع بينهما، يمسح الخارج أو أثر الخارج بالأحجار ثم يتبعه الماء. إن اقتصر على الماء كفى، إن لم يجد ماء واقتصر على الأحجار كفى. ولعله أيضا يكفي الاقتصار على المناديل والخرق والعواد ونحوها. أما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به، النجاسة تعلق بالثوب فلا بد أن ينظفه، تعلق بالبدن. إذا علقت النجاسة بالساق أو بالفخذ أو بالبطن فلا بد أن يزيله، أن يغسله. النجاسة أيضا تعلق بالأرض، تعلق بالسجاد أو بالفرش، فلا بد أن ينظفها ويطهرها. فيتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي عليها. أحسن الله عليكم. هذا سؤال الشيخ في الشبكة، يقول: ما دليل من قال أن مس المرأة بشهوة ينقض مع اليقين أنه لا دليل على ذكر علة الشهوة في الأدلة؟ المسألة فيها خلاف. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج ولم يتوضأ، ولكن حملوا ذلك على أن هذا تكويل شفقة لا تكويل شهوة. ولما جاءت الآية أو لمستم النساء، أجراها بعض العلماء على مجرد اللمس، أنه مجرد ما يمس بشرتها ينتقض وضوءه. ولما جاء حديث عائشة قالوا لا بد أن نجمع بين الآية وبين الحديث، فنحمل اللمس على أنه لمس بشهوة. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم في الدرس أن الخمر نجس، فما حكم استخدام العطور التي فيها نوع من الكحول؟ لا، له جائز، لأنها لا تسمى خمرا وما ذاك إلا أنها أطيب، وهذا الكحول قد لا يسمى خمرا وإن كان مفترا أو مخدرا، يجعل بهذه العطور ليمنعها من التعفن أو ليزيل أثرها. إذا طيبت ثوبك فقد ينصبغ ويتسخ، لأجل هذا الكحول يطير، ففيها فائدة، ولا يطلق عليها أنها خمر مطلقا تشرب وتسكر. أحسن الله إليكم. يقول: توضأت ثم لبست خفين ثم خرجت إلى الصحراء ولم يكن معي ماء، وبعد يومين وجدت الماء، فمتى يبدأ وقت المسح لي وجزاكم الله خيرا؟ إذا كنت مسافرا خارجا فالمدة ثلاثة أيام، فتبدأ من أول حدث. توضأت يعني ولبست مثلا في الضحى وسافرت، وفي الساعة 11 انتقض وضوءك، لك ثلاثة أيام، أولها هذا اليوم ولو ما وجدت الماء. أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الشبكة. يقول: امرأة أخبرها محرمها بعد حفلة عرس حضرته أنه لا بد من السفر الليلة إلى العمرة، وأخبرها بأنه لا بد أن تذهب معه، وقد ناقشت الحناء على يديها ورجليها، والمرأة المحرمة لا تلبس القفاز، فماذا تفعل في هذه الحالة، علما بأنها قالت إنه لا يمكنني طول الوقت أن أدخل يدي داخل العباء لستر الحناء وجزاكم الله خيرا؟ لا تتمرر إذا أرسلت يديها عن الحنة، ولو بقيت اليدان وفيهما الحنة ما يضرها، تحرم ولا عليها ذلك الحنة. كذلك لو وضعت الحنة على رأسها لا يكون هذا من محظورات الإحرام. إن استطاعت أنها تبادر بغسله عند الحاجة إلى الطهارة غسلته. يقول: ذكرت أثناء الوضوء أنني لم أذكر التسمية، فما الحكم؟ تسمي ساعة ما تتذكر، غسلت وجهك قبل التسمية ثم تذكرت تسمي وترفر اليدين. أحسنتم. يقول: ما هو دليل من قال أن مدة المسح تبدأ بعد أول مسح بعد لبس الخفين؟ يعني ذكرنا أنه هنا ثلاثة أقوال: إذا توضأ للظهر وغسل رجليه ولبس الخفين ومسح للعصر وهو على طهر، ومسح للمغرب ومسح للعشاء وهو على طهر، وانتقض وضوءه في الساعة 10 ولم يمسح إلا في الساعة 3:30 في صلاة الفجر، فهناك من يقول يبدأ من العصر لأنه أول مسح، وهناك من يقول تبدأ المدة من الساعة 10 لأنها هي التي تكون محل المسح، وهذا هو الذي اختاره المؤلف. وهناك من يقول لا تبدأ إلا من الفجر من الساعة 3:30 التي هي أول مسح بعد الحدث. العمل على أنها تبدأ من أول حدث. أحسنتم. يقول: هل من حمل السرير الذي يحمل عليه الميت يجب عليه الوضوء؟ صحيح أنه لا يجب. رؤية الحديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فذكر ذلك لابن عمر فقال: كيف أتوضأ من حمل خشبة؟ يعني السرير خشب يضعه على منكبه، فلا يسمى هذا ناقضا، فحمل حمله على احتضانه. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث الوقت في الظهر بالزوال، ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس، ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت الفجر

4919185. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.